السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذه تتمة شرح مقرر آخر من كتب برنامج جمل العلم، وهو كتاب التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية. وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية، وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت، والمؤقت إلى مضيق وموسع، والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما، والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، وعلى المشكوك فيه، والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، والعزيمة بخلافها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه، فقال: والفرض والواجب مترادفان، أي كلاهما بمعنى واحد. والترادف في لغة العرب قليل أو معدوم، وهو في الخطاب الشرعي أولى بالعدمية، فإن وقوع لفظين يشتركان في معنى واحد دون زيادة في أحدهما على الآخر لا يكاد يوجد في الخطاب الشرعي، وأما في اللغة فإن قيل به فهو قليل، ولا تكاد تجد ألفاظا دل بها على حقيقة واحدة إلا وفيها من المعاني المستكنة ما يزيد به كل واحد على غيره. فإن آلة الحرب المعروفة المسمات بالسيف لها أسماء عدة، فهي تسمى مهندا، وتسمى بتارا، وتسمى حساما، وفي كل واحد من هذه الأسماء معنى ليس في الآخر. فإن تسمية تلك الآلة بالمهند فيه نسبة إلى أجلها قدرا، وهو السيف الهندي الذي كان يجلب فيما سلف من تلك الجهة، فسميت هذه الآلة بهذا الاسم للدلالة على الوصف المذكور. واسم البتار يدل على حدة القطع ومعاجلته، ولا يوجد هذا المعنى في اسم المهند، فهو زائد عنه. واسم الحسام فيه من الحسم وإنهاء الأمر ما ليس في سابقيه، فكل كلمة من كلام العرب فيها من المعنى ما ليس في غيرها، وهذا سر ثراء لسان العرب وجماله. ومن تتبع هذا في كلامهم وجده أصلا مضطردا حتى فيما كثرت أسماؤه، فإنهم يعددون للشيء أسماء تفترق في دلالتها على الصفات، وإن اتحدت في دلالتها على الذات، فمثل ذلك لا يكون الترادف فيه محققا من كل وجه، بل بينها قدر مشترك مع تفاوت النسبة بينها في الدلالة على صفات ما سميت به. وفي أخبار أبي العلاء المعري أنه كان يمشي وكان رجلا أعمى، فاصطدم في مشيه برجل، فقال له ذلك الرجل غاضبا: من هذا الكلب؟ فقال أبو العلاء المعري: الكلب الذي لا يعرف للكلب 50 اسما يقصد المتكلم. وصنف السيوطي رسالة لطيفة في دفع التبري من معرة المعري ذكر فيها هذه الأسماء. والحاصل أن قولهم والفرض والواجب مترادفان، يعني بينهما اشتراك في المعنى لكن ليس من كل وجه. وقال المصنف خلافا للحنفية، فمذهب الجمهور أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ومذهب الحنفية التفريق، فإنهم قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. والصحيح أن الفرض والواجب من جهة دلالتهما على حكم الشرع مترادفان، لكن من جهة قوته مختلفان، فباعتبار حكم الشرع فإنهما معا يقتضيان طلب الفعل اقتضاء لازما، ولكن من جهة قوة الاقتضاء مختلفان، فالمفرق بينهما هو أثر قوة الاقتضاء. والدليل على ذلك التفريق هو الخطاب الشرعي، فإن المستقرئ للخطاب الشرعي يجد الفرض اسما مجعولا للدلالة على الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما حال وروده من الحاكم به، ومنه قوله تعالى فريضة من الله، وقوله سورة أنزلناها وفرضناها، وأن الواجب اسم للحكم الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما من جهة تعلقه بالعبد. ومنه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فالواجب والفرض بينهما هذا الفرق الشرعي. واضح؟ نعيدها. الفرض والواجب بينهما فرق دل عليه بخطاب الشرع، وهو أن الفرض اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما حال وروده من الله، أي مطالبة العبد به. ومنه قوله تعالى فريضة من الله، وقوله سورة أنزلناها وفرضناها، فلا يأتي الفرض إلا مضافا إلى ربنا سبحانه وتعالى. وأما الواجب فهو اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار تعلقه بالعبد، أي مطالبته بفعله. ومنه حديث أبي سعيد الخدري الآن في الذكر غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فإنه لما ذكر عملا يتعلق بالعبد سماه واجبا. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى فبين أن الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة. فأول تلك التقاسيم تقسيمه إلى فرض عين وفرض كفاية. وسلف أن حد الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، ويكون فرض عين حال تعلقه بالعبد نفسه، يكون فرض عين حال تعلقه بالعبد نفسه، ويكون فرض كفاية حال تعلقه بالخلق كلهم، حال تعلقه بالخلق كلهم. فإذا فعله من تقوم به الكفاية سقط عنهم الإثم. وأما فرض العين فإنه يجب على كل أحد أن يفعله. فالنظر في فرض الكفاية إلى الفعل، والنظر في فرض العين إلى الفاعل، فيطلب فرض العين من كل أحد. أما فرض الكفاية فينظر فيه إلى وجود الفعل من أي أحد. ثم ذكر تقسيما آخر للواجب فقال وإلى معين ومخير، يعني ينقسم الواجب إلى معين ومخير. والمعين هو الواجب بعينه، والمخير هو الواجب بجنسه لا بعينه، هو الواجب بجنسه لا بعينه. ومن الأول الأمر بالصلاة المكتوبة في وقتها، فإنها معينة أن تفعل على تلك الصورة. ومن الثاني الكفارات المخير فيها، فإنها تكون واجبة لكن ليس بعينها بل بجنسها، كقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم ذكر تقسيما آخر للواجب أيضا فقال: وإلى مطلق ومؤقت. والمعني بالمطلق ما لا يكون له وقت معين، ما لا يكون له وقت معين، والمؤقت ما له وقت معين، ما له وقت معين. فمن المؤقت مثلا الصلوات الخمس، ومن المطلق نفل الصلاة الخالي من سبب مقيد، نفل الصلاة الخالي من سبب مقيد. ثم ذكر تقسيما آخر للواجب أيضا فقال: والمؤقت إلى مضيق وموسع. فالمؤقت المذكور آنفا ينقسم إلى مضيق وموسع. والمضيق هو ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه، ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه. والموسع ما يمكن فعل غيره من جنسه معه، ما يمكن فعل غيره من جنسه معه. فمن الأول صيام رمضان في شهره، فإن صيام رمضان مضيق بهذا الوقت، ولا يمكن للعبد أن يصوم في رمضان الشهر مع صيام آخر فرض كنذر أو نفل. ومن الثاني الصلاة المكتوبة، فإن وقتها يسعها ومثلها معها، فإن الإنسان يصلي مع الفرض نافلة راتبة لها، أو إذا دخل المسجد صلى في وقتها ركعتي المسجد، فالوقت يسعها ويسع غيرها من جنسها. ثم ذكر المصنف مسألة أخرى فقال: والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما، يعني أن المندوب والمستحب يقعان على معنى واحد هو الذي تقدم ذكره في النفل. فالنفل كما علمت آنفا هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، ولفظ النفل هو الذي اختير في الشريعة للدلالة على معناه، ثم سماه بعض الأصوليين ندبا وبعضهم استحبابا، وهما عندهم بمعنى النفل. ثم ذكر أن المسنون أخص منهما، أي أخص من المندوب والمستحب، لأن من الفقهاء والأصوليين من يخص اسم السنة بما جاء فيه دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعله متابعة سمي فعله سنة. وأما إن كان مندرجا تحت أصل عام مقتض للفعل اقتضاء غير لازم فإنه يسمى نفلا في الشرع، أو مستحبا، أو ندبا عند من ذكر هذين اللفظين. ثم ذكر المصنف أن الجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه، فهذه المعاني الأربعة تطلق عند الأصوليين على اسم الجائز. فالجائز يطلق على المباح وهو المخير بين فعله وتركه، فالجائز يطلق على المباح وهو المخير بين فعله وتركه، وعلى الممكن وهو الجائز وقوعه شرعا أو عقلا، وهو الجائز وقوعه شرعا أو عقلا، إذ لا مانع منه، كاتصاف ربنا بصفات كماله فإن ذلك جائز، شرعا وعقلا، بل هو من كمال الرب سبحانه وتعالى الملازم له سبحانه وتعالى. ثم ذكر المعنى الثالث في قوله وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، كفعل الصبي عند العقلاء فإنه مستوي بالفعل والترك، إذ لا معنى له لعدم العقل فيه. ثم ذكر آخرها فقال وعلى المشكوك فيه، والمشكوك فيه عندهم ما تعارضت فيه أمارات الثبوت أو الانتفاء، ما تعارضت فيه أمارات الثبوت أو الانتفاء، والأمارات العلامات، فتكون له علامة تدل على ثبوته وتكون له علامة تدل على انتفائه، فما كان من هذا القبيل سمي مشكوكا فيه، أي لا يقطع بحكمه بل يتوقف فيه. ومنه عند القائلين به القول في الأصل في الأشياء، هل هو الحظر أم الإباحة، فإن من المتوقفين فيه من جعله مشكوكا فيه فامتنع من القطع بالحكم عليه لتعارض أمارات الثبوت والانتفاء عنده فيهما ثبوتا وعدما. ثم ذكر مسألة أخرى فقال والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، يعني أن الحكم الشرعي خرج فيها من التحريم إلى التحليل لعذر موجب له مع بقاء مقتضى التحريم، أي استمرار الحكم كذلك لولا عروض العذر. وأحسن من هذا أن يقال الرخصة وصف الحكم الشرعي الثابت، وصف الحكم الشرعي الثابت لعذر على خلاف دليل شرعي باق، وصف الحكم الشرعي الثابت لعذر على خلاف دليل شرعي باق. ما فائدة قولنا على خلاف دليل شرعي باق قيد البقاء؟ أحسن، ليخرج النسخ. وأما العزيمة فهي الحكم الشرعي الثابت ابتداء، الحكم الشرعي الثابت ابتداء. ومما يبين ذلك أن صلاة الفرض في الظهر مثلا 4 ركعات في الإقامة، وتلك عزيمة، فإذا سافر الإنسان رخص له في قصرها 2 ركعة فتلك رخصة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس، فإن طابق فصحيح كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، والفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. وقد يطلق الجهل على عدم العلم، والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وهو المدلول. وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا، والأصل ما ينبني عليه غيره والفرع عكسه. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والمسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به مع بيان كونه غير واجب. وقد تطلق السنة على الواجب نحو 10 من السنة. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه فقال والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس، وهو الذي يذكره علماء العقليات بقولهم إدراك الشيء إدراكا مجزوما به قابلا للتغير، إدراك الشيء إدراكا مجزوما به قابلا للتغير. والفرقان عندهم بين الاعتقاد والعلم أن العلم لا يقبل التغير، أما الاعتقاد فإنه يقبله، فهما مشتركان في كونهما إدراكا مجزوما به ويفترقان فيما ذكر آنفا. وهذا معنى قول المصنف من دون سكون النفس لقابليته للتغير، وهذا المعنى المذكور للاعتقاد إنما هو الاعتقاد المبني على النظر في الأدلة الكونية، على قول القائلين من المخالفين من أهل القبلة إن أول واجب على العبد هو النظر أو القصد إليه أو الشك، ومرادهم بالنظر النظر في الأدلة الكونية، فمتى كان الاعتقاد مولدا من ذلك كان قابلا للتغير. أما العقيدة السنية السنية المبنية على دلائل القرآن والسنة النبوية فإنها غير قابلة للتغير، بل هي عقيدة راسخة ربما تغير المنتسب إليها، وأما هي فهي ثابتة بدلائلها المبينة. ونشأت هذه المسألة من كلام المتكلمين في أصول الفقه، ثم درجت إلى علم الاعتقاد، فأدخل هذا الحد في بعض الكتب المصنفة في العقيدة السلفية، وهي من المسائل التي النار فيها تحت الرماد، فإن المقيد لهذا المعنى يجعل العقيدة التي صنف فيها قابلة للتغير اغترارا بذكر هذا المعنى في كتب الأصوليين، دون تبين أن مبنى هذا المعنى هو على القول بأن الواجب على العبد هو النظر في الأدلة الكونية. أما على عقيدة أهل السنة والجماعة وهو أن الواجب التسليم للنقل والإيمان به فإنه لا محل لهذه المقالة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الاعتقاد إن طابق فصحيح، أي إذا طابق الدليل فصحيح، كاعتقاد أن الله مستوي على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عنهم غير مختلط بهم، وأن الفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. فالاعتقاد نوعان، أحدهما اعتقاد صحيح والآخر اعتقاد باطل. وضابط الاعتقاد الصحيح هو كونه موافقا للحق في نفسه، هو كونه موافقا للحق في نفسه، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وموافقته الحق تعرف بطريق الشرع. والاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد المخالف للشرع. ثم قال وقد يطلق الجهل على عدم العلم، فمن معاني الجهل عدم العلم، وهو الذي يذكرونه بقولهم الجهل عدم الإدراك بالكلية، فهذا يسمى جهلا. وفي الأدلة الشرعية وعرف السلف تسمية الشيء جهلا حال عدم العمل بالعلم، فعدم العمل بالعلم وتركه يسمى جهلا. وقد نقل أبو العالية الرياحي رحمه الله إجماع الصحابة على أن من عصى الله عز وجل فهو جاهل لأنه عمل على خلاف مقتضى العلم، وأشار إلى هذا المعنى تأييدا أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في إغاثة اللهفان. فالجهل يقع على معنيين، أحدهما جهل حقيقي وهو المتضمن عدم الإدراك بالكلية أو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، أو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، والآخر جهل حكمي لعدم امتثال مقتضى الإدراك، لعدم امتثال مقتضى الإدراك. وفي جعل الجهل الواقع على خلاف ما هو عليه الأمر جهلا نظر، والصواب أنه تخييل لا حقيقة له، فمن أدرك شيئا على خلاف ما هو عليه سمي ذلك الإدراك تخييلا لأنه إدراك مكذوب. واضح المسألة هذه؟ الجهل يقول المتكلمون فيه من الأصوليين نوعان، أحدهما عدم الإدراك بالكلية، والثاني إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، ويسمون الأول جهلا بسيطا والثاني جهلا مركبا. والصحيح أن الثاني ليس جهلا في الخطاب الشرعي، بل هو تخييل، إذ لا حقيقة له، فهو إدراك مكذوب متوهم لا وجود له. فمثلا لو قدر أن أحدكم سئل، لا ما نقول أحدكم إن شاء الله أنتم تجيبون الجواب الصحيح، لكن نقول لو أن أحدا سئل فقيل متى غزوة بدر، فقال لا أدري، فإن جهله جهل بسيط. فإن قال في السنة الثامنة فإن إدراكه له وجود أم لا وجود له على الحقيقة؟ لا وجود له، لأن بدرا لم تقع في السنة الثامنة، فهو إدراك متوهم مظنون مكذوب كذب به على نفسه ثم أبداه لغيره، وهذا في الخطاب الشرعي يسمى تخييلا. فالمختار أن الجهل يقسم إلى النوعين السابقين، الحقيقي وهو إدراك وهو عدم الإدراك، والحكمي وهو ترك العمل بمقتضى الإدراك، ووراءه نوع منفصل عنه وهو التخييل، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، ووراء ذلك بقية أنواع الإدراك المذكورة عند علماء العقليات. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى فقال: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وهو المدلول، فيمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ثم قال: وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. فالدليل عندهم نوعان، أحدهما دليل حقيقي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والآخر دليل حكمي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب ظني. وأعطي اسم الدليل لقربه منه توسعا في ذلك، والثاني يسميه بعضهم أمارة ولا يسميه دليلا لاختلاف ما ينتجه عما ينتجه الدليل، فالدليل ينتج القطع والأمارة تنتج الظن، ومرادهم بالظن حيث أطلقوه الظن الغالب، لأن هذا هو متعلق الأحكام الفقهية والأصولية، فلا يحتاج إلى تقييده بغلبة الظن عملا بالمعهود عند أرباب الفن، فإن أرباب الفن من الفقهاء والأصوليين إذا قالوا يكفي فيه الظن لا يريدون ظنا مجردا، لأن الظن المجرد مطرح، وإنما يريدون ظنا غالبا محكوما به. وملاحظة ومراعاة مقاصد أهل الفنون تدفع التوهم والإيهام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به، مع بيان كونه غير واجب، وهذا يرجع إلى المعنى المتقدم، فإن النفل والندب والمستحب والسنة كلها بمعنى واحد، ولكن السنة تدل على معنى أوثق فيما أمر به على وجه الاقتضاء اقتضاء غير لازم، فيكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل خاص. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن السنة تطلق على الواجب نحو عشر من السنة، أي أن إطلاقها في هذا الحديث وقع تبعا لإرادة كونها شرعا، فإن السنة تطلق على الشرع كله، ومنه حديث العرباض: عليكم بسنتي، أي بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف ذكر جماعة من الحفاظ كابن حجر وغيره أنه لا يوجد، وإنما الموجود هو لفظ عشر من الفطرة عند مسلم، والحديث مروي بهذا اللفظ الذي ذكره الأصوليون عند ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس بإسناد لا يثبت. وذكر المصنف قبل ذلك نبذة آخذة بما قبل في مقدمة الكتاب، فكان جديرا به أن يذكرها هناك، وهي بيان حقيقة الأصل والفرع والفقه لتعلق أصول الفقه بفهم معناه. فذكر أن الأصل ما يبنى عليه غيره، وهذا أشبه بالحدود اللغوية منه بالحدود الإصطلاحية. والأصل يقع في لسان الأصوليون على معان اللائق منها بهذا الموضع هو القاعدة المستمرة، فقولهم أصول الفقه يريدون به القاعدة المستمرة فيه. ثم ذكر أن الفرع عكسه، أي عكس الأصل باعتبار تعلقه بالمعنى الذي ذكره، وهو ألحق بالمعاني اللغوية منه بالمعاني الاصطلاحية. أما في الاصطلاح الأصولي فالفرع هو حكم فعل العبد من جهة تعلقه بالخطاب الشرعي، حكم فعل العبد من جهة تعلقه بالحكم الشرعي الطلبي. ثم ختم هذا المطلب اللاحق بما سبق بقوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وسبق قبل أنه لا بد من قيد الطلبية لتتميز عن الخبرية، فالفقه متعلقه الأحكام الشرعية الطلبية دون الخبرية، وتخصيصه بكون طريقه الاجتهاد جار على اصطلاح الأصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية. أما الفقهاء فإنهم يدرجون في الفقه المسائل الطلبية كلها، سواء ما كان منها اجتهاديا أو قطعيا غير قابل للاجتهاد. وهذا المعنى للفقه هو معنى اصطلاحي أم شرعي؟ اصطلاحي. ايش معنى اصطلاحي؟ سمع. ايش ما توافق عليه أصحاب فن، يعني كما قلنا الاصطلاح هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر، هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر، وحينئذ يكون الفقه هنا اصطلاحيا لا شرعيا. أما الفقه شرعا فهو إيش الفقه شرعا؟ إيش الدين كله؟ طيب يا إخوان، إذا تريدون العلم العلم في قلوبكم، ولكن كما قال الله بل هو آيات بينات أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. ينبغي دائما أول ما تفكر تفكر في الخطاب الشرعي، لا تبحث في كلام فلان وفلان. كلكم إن لم يكن أكثركم يحفظ حديث معاوية في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحينئذ المراد به خيرا ممن يتلقى الدين هو من؟ هل هو الذي يعلم ولا يعمل، أو يعمل ولا يعلم، أو يعلم ويعمل؟ إيش؟ يعلم ويعمل. ولذلك الفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، إدراك خطاب الشرع والعمل به. وقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف أن اسم الفقه لا يكون إلا باجتماع العلم والعمل. فالفقه متميز عن العلم باقترانه بالعمل، فإن مراتب إدراك الخطاب شرعا هذه مراتب ما يذكرها الأصوليون، لأن الأصوليون يبحثون في المدارك العقلية لا في المدارك الشرعية، فهي أصل علمهم، وقليل من زكى فيه بفهم الدلائل الشرعية. فمدارك الخطاب الشرعي ثلاثة: أولها العلم، وثانيها الفقه، وثالثها التأويل. ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد. فالعلم شرعا هو إيش؟ إدراك خطاب الشرع. والفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به. والتأويل شرعا أحسن هو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تصير إليه الأمور، مع معرفة ما تصير إليه الأمور، وهي مترقية نسقا وفق المذكور. فهذه المراتب هي مراتب الإدراك الشرعي، وهي التي ينبغي أن تكون وكد طالب العلم في تلمسها، فيكون في أول أمره ملتمسا أن يدرك خطاب الشرع، فمتى حصل له من الإدراك شيء بادر بالعمل به حتى يرزق الفقه. فإذا بُيئ في منزلة الفقه فينبغي له أن يجتهد في سؤال الله عز وجل أن يرزقه معرفة التأويل، وهي معرفة ما تصير إليه الأمور. وهذه المرتبة الثالثة هي التي يتفاوت فيها الخلق، فإن العلماء في الناس كثير، ولكن أهل التأويل منهم وفق المعاني الشرعية لهذه الألفاظ قليل. فإن البصيرة النافذة والعقل الكامل لا يتهيأ بمجرد معرفة خطاب الشرع، وإنما يتهيأ مع زكاة النفس وطهارتها، فلا يحدث للمرء هذه الحال وتبوأ هذه المرتبة إلا بدوام المجاهدة للنفس وحملها على الحق بالحق. فمتى جاهد الإنسان نفسه في ذلك رقي إلى مرتبة التأويل. ولجلالتها دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما فقال: وعلمه التأويل. وهذه المعاني التي ذكرناها هي معان شرعية أم اصطلاحية؟ شرعية وليست اصطلاحية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة، وهو نوعان: مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية، واستعارة كالأسد للرجل الشجاع. وقد يكون مركبا كما يقال للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وقد يقع في الإسناد مثل: جد جده. والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر. وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز، ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده وصدق نفيه وغير ذلك. والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه، هي من المسائل التابعة له لا من مسائله الأصلية، فهي شبيهة بالأجنبية عنه، ولكنها درجت إليه ودخلت فيه من تعاطي علماء العقليات من المتكلمين لعلم الأصول. وعلم أصول الفقه فيه مسائل كثيرة لا ينبني عليها عمل، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين. وحرص بعض حذاق الأصوليين على تخليته من تلك الآفات الداخلة إليه، فأحسنوا كابن عاصم الغرناطي تلميذ الشاطبي صاحب مرتقى الوصول، فهو القائل فيها: حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق. فهذه المسائل التابعة لمسائل أصول الفقه أجنبية عن أصول الفقه، لكن احتاج إليها لاندراجها في علوم أهله. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أجنبيتها لقوله فيها: والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر، يعني علم البلاغة. وكان مما ذكره من المسائل قوله: والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة. واصطلاح التخاطب يسمى عندهم بلسان المخاطبة، وهو ثلاثة أنواع: أحدها لسان المخاطبة اللغوية، وثانيها لسان المخاطبة الشرعية، وثالثها لسان المخاطبة العرفية، لسان المخاطبة العرفية. ومنه نتج عندهم ما يسمى بالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. وإذا استعمل اللفظ في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة سمي مجازا. فالمجاز اصطلاحا هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، وما استعمل فيما اصطلح عليه في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. وموجب ذلك عندهم قرينة دل عليها بالعلاقة، وموجب ذلك لديهم قرينة دل عليها بالعلاقة. ثم ذكر أن المجاز نوعان، أحدهما مجاز مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية، والثاني مجاز استعارة كالأسد للرجل الشجاع. والفرق بين المجاز المرسل ومجاز الاستعارة أن الأول تكون العلاقة المجوزة لاستعماله في غير ما اصطلح عليه مرسلة غير مقيدة بالتشبيه، تكون العلاقة المجوزة لاستعماله في غير ما اصطلح عليه مرسلة أي مطلقة غير مقيدة بالتشبيه. وأما في مجاز الاستعارة فإنها تكون مقيدة بالتشبيه. ثم قال وقد يكون، يعني المجاز، مركبا، والمركب مقابل المفرد، ويريدون به مجاز المعنى فيكون مجازا باعتبار معناه، كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. ثم قال وقد يقع في الإسناد مثل جد جده، فيقع في إسناد الفعل إلى غير فاعله على الحقيقة، فليس الجد الذي جد وإنما الذي جد فاعله الذي أضيف إليه. ومنه عند العرب قولهم رعينا المطر، يريدون رعينا العشب الذي أنزل الذي نبت بإنزال المطر، ويسمى هذا مجازا عقليا، ويسمى هذا مجازا عقليا. والاستيفاء الكلام عليه فن آخر هو علم البلاغة. ثم قال المصنف وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز، وسلف أن المجاز هو ما استعمل في غير لسان في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. وأما المشترك فهو اللفظ الموضوع للدلالة على معان عدة، اللفظ الموضوع للدلالة على معان عدة، كالعين فهو اسم للآلة الباصرة أي آلة البصر، واسم للنقدين الذهب والفضة، واسم لينبوع الماء، فكلها تسمى عينا، وهذا يسمى مشتركا. ومن قواعد الأصوليين ما ذكره المصنف هنا بقوله إذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز، لأن المجاز يمكن العمل به، أما المشترك فلا يمكن العمل به إلا بعد القطع بالمراد به من المعاني، فقد يكون المراد هذا المعنى وقد يكون معناه الآخر وقد يكون معنى ثالثا ليس هذا ولا ذاك. ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده، أي بأن لا يوجد في جميع الأفراد، وصدق نفيه فيصح أن تنفيه، فإذا قلت فلان أسد فإن هذه الأسدية المذكورة لا توجد في بقية الأفراد من الخلق، ولو قال قائل إن فلانا ليس بأسد أمكن صحة نفيه. وليس المقصود بصحة نفيه هو إرادة عدم كونه حيوانا مفترسا، بل نفي الشجاعة عنه. ثم قال والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، أي ما استعمل في محله من لسان التخاطب، ما استعمل في محله فيما اصطلح عليه، يعني في محله في لسان التخاطب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقتضتها، وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح، أو بعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل أصول الفقه، وهي بيان حقيقة التأويل، وذكره ببيان بعض أفراده، والحد الجامع له أن يقال: التأويل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل، حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل. طيب لو قال قائل: قبل قليل تقول التأويل شيء والآن تقول التأويل شيء، ما الجواب؟ هذا بعض الإخوان يسمعون بعض الكلام ثم يخرجونه وفق ما فهموا، لا يراجعون المتكلم به ليفهموا، هذا غلط. طالب العلم ينبغي له أن يحسن ظنه في معلمه إذا أشكل عليه شيء، كما قال ابن عاصم الغرناطي: وواجب في مشكلات الفهم إحساننا الظن بأهل العلم، ومن إحسان الظن مراجعته بذلك. فلربما لو ترك التنبيه على ذلك قيل إن الدرس جاء فيه تناقض بذكر معنيين للتأويل، ولو رجع إلى تفهم هذين المعنيين لوجد هذا المتكلم صدقة أهديت إليه بغير طلب أجر منه. فإن تبين المعاني الشرعية لمراتب الإدراك مما لا أعرف كتابا أصوليا بأيدي الناس ذكرها، مع كونها في الكتاب والسنة. أفنترك ما في الكتاب والسنة لأفهام الرجال؟ كلا، وإنما نقرب مدارك الناس وأفهامهم إلى فهم الكتاب والسنة بمثل البيان الذي ذكرناه. وتفسيره في هذا المحل أن يقال: إن التأويل الذي تقدم ذكره هو المراد شرعا، وأن هذا التأويل المذكور في هذا المقام هو المراد اصطلاحا، والتأويل المراد اصطلاحا لا يقبل إلا بما يدل عليه. ولذلك قال المصنف: لقرينة به اقتضتها، أي لدليل دل عليه، فالتأويل لا يقبل إلا بدليل. ثم بين المصنف أن التأويل على مراتب، فقال: وقد يكون قريبا، يعني قريب المأخذ إلى المعنى المرجوح يحتمله اللفظ فيكفي فيه أدنى مرجح، وقد يكون التأويل بعيدا فيحتاج إلى الأقوى، أي إلى دليل أقوى، ومتعسفا فلا يقبل، بل يكون ما ادعي من التأويل متعسفا يعني متكلفا، فيمنع التأويل ولا يقبل. فالتأويل له ثلاثة أنواع: أولها التأويل القريب، التأويل القريب وهو ما قرب مأخذه باحتمال اللفظ له، ما قرب مأخذه باحتمال اللفظ له. وثانيها التأويل البعيد، وهو ما بعد مأخذه مع احتمال اللفظ له، ما بعد مأخذه مع احتمال اللفظ له. وثالثها المتعسف، وهو ما ادعي بتكلف، ما ادعي بتكلف، وهي درجات متدلية من الأعلى إلى الأدنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي، والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية، وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب والأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع. والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة، ولا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات، ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد، ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من المسائل الأصولية فقال: والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع أي الطاقة، والاستفراغ يكون ببذل الجهد، فالاجتهاد اصطلاحا هو بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي، هو بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي، ومتعلقه عند الفقهاء الأحكام الشرعية الطلبية. ثم قال: والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية، وهذا على اصطلاح الأصوليين. أما على اصطلاح الفقهاء الذين يرون أن المسائل غير الاجتهادية تندرج في حقيقة الفقه، فلا يقيدونها بقولهم عن أدلتها وأماراتها التفصيلية، بل يدخلون في الفقه الاجتهادية وغير الاجتهادي. فالفقيه عند الفقهاء من يتمكن من معرفة الأحكام الشرعية الطلبية، من يتمكن من معرفة الأحكام الشرعية الطلبية. أما عند الأصوليين فلا بد من تقييد معرفته بالمسائل الاجتهادية، ثم قال: وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب إلى آخر ما قال. فلا يكون المرء فقيها مجتهدا حتى يتمكن من تحصيل ما يحتاج إليه فنه، يعني فن الفقه. والتقييد بالحاجة قيد حسن، لأن ما لا يحتاج إليه في علم الفقه لا يجب على الفقيه أن يوغل فيه. ومما يحتاج إليه في علم الفقه علوم الغريب، وأراد بها علوم اللغة، وذكر الغريب منها لأن أكثر ما يغمض هو في المعاني التي تكون للألفاظ الغريبة المحتاجة إلى التفسير. ثم قال: والأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع، لأن مبنى أكثر الأدلة على القرآن والسنة والإجماع، وفي ذلك قال الذهبي بيتين ذهبيين. ما هما؟ قال: العلم قال الله قال رسوله. إيش؟ لا، ما قال الذهب. ليس هذا. العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه. العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هذان البيتان بهذه الصياغة هما للذهبي رحمه الله تعالى. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، هكذا هو للذهبي. ولابن القيم وغيره أبيات في هذا المعنى. ثم قال: والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة. وعلى هذا يدخل في ذلك اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يندرج في اتباع الغير. فمن الأصوليين من زعم أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دون معرفة دليله هو تقليد، وذلك غلط منهم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه بنفسه، والمنظور إليه في التقليد هو ما ليس حجة بنفسه. والصحيح أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، منين جبنا تعلق العبد؟ من الذي هو القلادة، من المعنى اللغوي، لأن الأوضاع الشرعية والاصطلاحية مبنية على لسان العرب، فأخذ التقليد من معناه اللغوي، لأن التقليد يشتمل على التعليق، ومنه سميت القلادة قلادة. ثم قال: ولا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات. ومرادهم بالأصول ما تعلق بالاعتقاد، ومرادهم بالعلميات ما علم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة. والصحيح عند الجمهور جواز التقليد في ذلك، وهو الذي كان عليه السلف الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ثم نشأت هذه المسألة الكلامية حتى حرم بعضهم التقليد في الاعتقاد على عوام الناس، ومآل ذلك تهوين تكفيرهم لعسر معرفة الأدلة والإحاطة بوجوه الاستنباط منها على أحد الناس وعوامهم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في معنى الأصول تابع فيه غيره ممن جعل الأصول متعلقة بالاعتقادات، وجعل الفروع متعلقة بإيش؟ يعني العمليات، وجعل الفروع متعلقة بالعمليات. وهذا المعنى الذي تواطأ عليه كثير من المتكلمين غلط، كما بينه ابن العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وإنما الصواب الموافق للدليل الدال من الشرع أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وأن الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد، لا فرق بين كونها في باب الخبر أو الطلب. واضحة؟ الأصول إيش؟ المسائل التي تقبل لا تقبل الاجتهاد، والفروع المسائل التي تقبل الاجتهاد، لا فرق بين باب الخبر أو باب الطلب. فمثلا كون الله واحدا مسألة غير اجتهادية، محلها باب إيش؟ باب الخبر، فتكون من الأصول. ومثال آخر: رؤية الكفار ربهم في الآخرة مسألة اجتهادية لأهل السنة فيها ثلاثة أقوال، فتكون من الفروع مع كونها من باب الخبر. ومثال آخر: وجوب الصلوات الخمس مسألة اجتهادية ولا غير اجتهادية؟ غير اجتهادية، فتكون من الأصول مع كونها من باب الطلب، من باب الطلب لأنها مطلوبة بالأمر. وكون الوتر سنة مسألة من مسائل الفروع لأنها تقبل الاجتهاد، وهي من باب الطلب أيضا. فإن قال قائل: ما ذكرتموه معزوا إلى ابن تيمية وابن القيم خلاف ما نعرفه من استعمالهما، فالجواب أن في كلامهما رحمهم الله تعالى استعمال الفروع والأصول على المعنى الشائع، وفي كلام محقق لهما إبطال ذلك الاستعمال، والمقدم من الكلام المتشابه ما حقق فيه المحقق، لأن تحقيق المسائل على خلاف الشائع ربما وهل عنه محققه، وهذا واقع من جماعة من المحققين كأبي العباس ابن تيمية وابن القيم وابن حجر، فمن طالع كتبهم وجد مواضع لهم حققوا فيها المسائل، وربما وقع في كلامهم في موضع آخر لا يكون في كتاب آخر بل في الكتاب نفسه، كابن حجر في مواضع حققها في فتح الباري مما يتعلق بوجوه الروايات ونحوها ثم وهل عنها فحققها تحقيقا حسنا في هدي الساري، ثم في مواضعها من فتح الباري وقع على خلاف ذلك، لأن الإنسان مطبوع على النسيان، وسلطان القول المشهور قوي على القلوب، فما وجد من الكلام المتشابه حمل على البين الموضح الجلي، وهذا تبين القول فيما اشتبه من كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم على من تكلم في هذه المسألة. ثم قال: ويجب يعني التقليد في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد، أي في الأحكام العملية التي يسمونها الفروع، سواء كانت ظنية أو قطعية، وذلك على غير المجتهد، لأن العامية لا مكنة له في معرفة أحكام شرعه إلا بإفتاء مفتيه. وفي ذلك قال الشاطبي: فتاوى المجتهدين كالأدلة القطعية في حق المقلدين، فتاوى المجتهدين كالأدلة القطعية في حق المقلدين، لأن العامية لو ذكرت له ما ذكرت من الأدلة فإنه لا يتبينها ولا يفهمها، فيكون قول مفتيه حجة له يعبد الله عز وجل بها. ثم قال: ولا يجوز له، أي للمجتهد، تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد، يعني مع قدرته عليه، ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه. وهذا أحد أقوال الأصوليين في هذه المسألة. وأصح الأقوال أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، أنه يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر إذا دعا إليه ما يعتد به، إذا دعا إليه ما يعتد به كضيق الوقت أو التوقف في المسألة أو غير ذلك، فإذا عرض للمجتهد حال من هذه الأحوال جاز له أن يقلد غيره. ثم قال: ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا، أي إذا اجتهد المجتهد البالغ الأهلية فإنه يحرم بعد أن اجتهد ووقف على الحكم أن يرجع عنه باتفاق علماء المسلمين، لأن مقصود الاجتهاد هو الوقوف على الحكم الشرعي، وهو باجتهاده حصل هذا المقصود. والمراد بالاجتهاد كما سلف ما اشتمل على بذل الوسع، وبذل الوسع لا يكون إلا من متأهل، فليس الاجتهاد حما مستباحا لكل أحد، بل هو حما مخصوص بأهله، وهم البالغون لأهليته، البالغون أهليته. أما من يجري منه شيء على خلاف المأمور به فلا يقال في إعذاره إنه مجتهد، بل هذا إسفاف للمعنى المعظم شرعا واصطلاحا وهو الاجتهاد، وإنما يقال فيما جرى في هذا المقام إنه مريد للخير، ولا يقال إنه مجتهد. وفي دلائله ما رواه الدارمي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود قال: كم من مريد للخير لن يصيبه، فإرادة الخير باب غير الاجتهاد، وهي حظ عامة الناس من العوام والطلبة للعلم وشيوخه وعلمائه، إلا من وهبه الله عز وجل آلة الاجتهاد، فلا يقال في حق كل متكلم إنه مجتهد، بل المجتهد هو الذي يملك الأهلية، أي القدرة بحدودها المعروفة في كلام المتكلمين في حد الاجتهاد عند الأصوليين والفقهاء. واضحة هذه المسألة؟ واضحة؟ يعني ما يأتي واحد ويقول: والله فلان قال إن المرأة الكافرة إذا أسلمت تبقى تحت ولاية زوجها الكافر ولا يفرق بينهما، ويقول في إعذاره إنه مجتهد. الاجتهاد لا يكون على خلاف القرآن والسنة والإجماع المنعقد، ولا يكون أيضا إلا من متأهل له آلة يجتهد بها. وأما أن كل متكلم في العلم يقال مجتهد فهذا إسفاف في حق الاجتهاد، وإنما إحسانا للظن به يقال إنه مريد للخير. أما بلوغه اجتهاد فبين الاجتهاد وبين مثل هذه المقالات مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي، يعني الإبل يعني الإبل السائرة إليها. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب، وبها يتم إقراء الكتاب على وجه مختصر مناسب للمقام. أكتب سماع الكتاب سمع علي جميع التعريفات الشرعية لمن كان سمع الجميع بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان، وتم له ذلك في كم؟ في مجلسين. تم له ذلك في مجلسين وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، واكتب تاريخ الليلة ليلة العاشر من جمادى الآخرة سنة 32 بعد 400 والألف. كان بودي أن نشرع بعد هذا في ذوق الطلاب ولو قرأنا بعضه، لكن الصوت المزعج يمنع من تمام الإفهام، فنرجئه إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر. وأنبه هنا إلى أمور مهمة، أحدها سيكون إن شاء الله تعالى غدا بعد درس الفجر، بعد صلاة الفجر درس نستكمل به بقية ما يحتاج إليه من هذه المتون. والكراهة التي عليها الجمهور من كراهة الاجتماع قبل صلاة الجمعة، الجواب عنها من وجوه أقربها مأخذا لكم أن الكراهة تزول مع الحاجة، كما أن المحرم يزول مع الضرورة، والحاجة ظاهرة لأنني آفاقي وأنا وأنتم محبون للعلم، فاهتبال بقاء المرء ها هنا غدا نرجو أن ننتفع جميعا بإقراء كتاب أو أكثر فيه بعد صلاة الفجر. وأنبه غدا إلى أنه سيوزع بعد صلاة الفجر الثبت الذي تقع عليه الإحالة عندكم، وهو بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل، ففي المكان المعد للتوزيع بعد صلاة الفجر مباشرة سيتم توزيعه، وسنبقى 10 دقائق قبل الشروع في الدرس ابتغاء إدراك الإخوان الذين يستلمونهم. والتنبيه الثاني، ربما يكون لي درس بعد فجر الاثنين، ربما يكون لي درس بعد فجر الاثنين في إملاء أحاديث مجردة ليست مسندة من الأحاديث ذوات الكلمتين، فإن بعض الأحبة التمس مني أن أجمع منها جملة، فعسى أن أجد فسحة في الوقت فأجمعها وأمليها عليكم يوم الاثنين، وننتخب منها 40 حديثا إذا بلغت هذا العد وتبلغه إن شاء الله تعالى. والتنبيه الثالث، أود الإنباه إلى أنه سيكون في القرطاسية المعهودة هذا الأسبوع نظم الآج الرومية لمحمد بن أبا التواتي رحمه الله تعالى، وهو الذي وعدناكم به قبل وتأخر إيصاله لعارض. وثانيها حسن البيان في نظم مشتركات القرآن للعلامة عبد الهادي الأبياري، وهو من أحسن المتون التي يستفتح بها علم التفسير. وكذلك ستجدون شرح نظم الكنتي للورقات، وهذا الشرح للولاتي وقد طبع قبل فترة وهو معدوم ليس موجودا في الأسواق، فستوضع نسخة من الشرح لمن أراد أن يصورها منكم، وسنضع بعد إن شاء الله تعالى المتن مجردا بعد تصحيحه، لكن من أراد أن يستفيد من وجود المتن في الشرح فإنه يستفيد من هذه النسخة. تنبيه الرابع، بالنسبة للاختبارات التي وعدنا بها فيما يتعلق ببرنامج مهمات العلم، فإن المنفعة لكم تقتضي إمهالكم حتى تستوفوا حفظها وفهمها إلى ابتداء العام الدراسي القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، فاستفيدوا من وقتكم في حفظ المباني وفهم المعاني وفق ما اتفقنا عليه. التنبيه الخامس، أود أن أذكر نفسي وإياكم بأصل عظيم في ما ينبغي إبداؤه من القول وفي الواجب في حق مستمعه، فإن الله سبحانه وتعالى أمر القائل المتكلم فقال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فأمر من أراد أن يتصدر للكلام في إفادة الناس أن يبتغي